الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النحل تفسير موضوعي ميسر. سورة النحل من السور المكية وآياتها 128 آية. سورة النحل سميت بذلك لما فيها من عجائب ذكر النحل التي تشير إلى عجيب صنع الخالق سبحانه وتعالى. ولفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى غير سورة النحل، وذلك في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سورة النحل تسمى سورة النعم، تسمى سورة النعم لأن ذكر فيها أصول النعم وقواعد النعم، وفي آخرها متممات النعم ومكملات النعم. كذا قال قتادة: سورة النحل سورة النعم، ذكرت في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. وكان علي بن زيد يقول: كان يقال لسورة النحل سورة النعم لكثرة تعداد النعم فيها. ولماذا النحل من بين سائر النعم؟ كن كالنحل يأكل من نعم الله فيخرج عسله. كلوا واشكروا، كلوا واشكروا. النعم المذكورة نعم شرعية ونعم كونية. ظهر الله عز وجل النعم، نعمة الكتاب والوحي والرسالة، ونعمة العودة إلى الله والحساب والجزاء، والنعم الكونية في الدنيا وفي الآخرة. نبدأ إن شاء الله تعالى أن الله المنعم سبحانه وتعالى واحد له شرع وإليه المصير. الله المنعم خالق النعم ورازقها ومزديها واحد له شرع إليه المصير. واحد، فالكلام على الوحدانية، وسنعرف الناس منهم مشرك كافر وموحد شاكر لهذه النعم. منهم مشرك كافر وموحد شاكر لنعم الله عز وجل. والله الواحد له شرع الرسالة والرسول. والناس تنقسم إلى كافر منازع للرسول ومؤمن متبع للرسول. والله إليه المصير، إما إلى النار وإما إلى الجنة. هو ده محور السورة الرئيسي الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى. أولا، حق الله المنعم على العباد وأقسام الناس. سورة النحل يمكن تقسيمها الآن إلى أربعة أقسام. سنقسم سورة النحل إلى أربعة أقسام. أولا، مقدمة إنذارية، ثم الجولة الأولى، الجولة الثانية، الجولة الثالثة، الجولة الرابعة، ثم في النهاية نماذج الشاكرين والكافرين للنعم والرسالة والتشريع، ثم خاتمة فيها نصائح لحملة الرسالة. إذن نبدأ الآن بالمقدمة الإنذارية. نعمة الوحي والنذارة بقرب الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لما استبطأ المشركون العذاب نزل قول الله تعالى: أتى أمر الله، اقترب ما قضى الله به من عذابكم أيها الكفار، فلا تستعجلوه، فلا تطلبوه قبل حينه، فإنه واقع لا محالة. سبحانه وتعالى تنزيها له وتعاظم بذاته وصفاته سبحانه وتعالى عما يشركون به غيره. هو سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بالوحي من قضائه، على من يشاء من عباده وهم الأنبياء، بأن أنذروا، خوفوا الكافرين بالعذاب، وأعلموهم أنه لا إله لا معبود بحق إلا أنا فاتقون، فخافوني أيها الناس بامتثال أوامري واجتناب نواهي. ثم ذكر ما يدل على توحيده فقال: إذن دي المقدمة، مقدمة فيها إنذار، أمر الله اقترب، استعجلوش هو جاي لكم. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الذي تقولونه، ينزل الملائكة، نزل جبريل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل الملائكة بالرسالات أن أنذروا الناس، خوفوهم، لا إله إلا أنا فاتقون، فاتقون أي خافوني. وبدأت الجولة الأولى، أصول النعم ودلائل التوحيد من 3 لـ6. نعم الله العظام، نعم الأساسية هنعرفها دلوقتي، السماوات والأرض، نعم الخالق لا تحصى وتدل على وحدانية المنعم وعجز الشركاء من 17 لـ23. ثم أقسام الناس تجاه رسالة المنعم، منهم كافر ومنهم شاكر من 24 لـ50. أمر الله للرسل بالبلاغ وأقوامهم ما بين مكذب ومؤمن 36 لـ47. الأمر بتوحيد صاحب النعم وصور من جحود الكافرين للنعم من 51 لـ64. نبدأ بالنعم العظام من 3 لـ16. خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام، خلق الماء والنبات، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، الأرض وما فيها من علامات، بر وبحر وجبال وسبل أي وطرق. نبدأ إن شاء الله تعالى بأول هذه الآيات، وهي خلق الله سبحانه وتعالى للأرض والسماوات. قال الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق بالحق، محقا في خلقهما، فلم يخلقهما باطلا بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته. تعالى الله عما يشركون به من الأصنام، تعالى الله عما يشركون به من الشركاء. ثم ذكر خلق الإنسان: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة، من مني، نطفة قذرة تخرج من مجرى البول ثم توضع في مكان الدم والحيض إلى أن صيره قويا شديدا، أنشأه خلقا آخر فإذا هو خصيم شديد الخصومة، شديد الجدال بالباطل، ليطمس بهذا الجدال الحق. فإذا هو خصيم مبين، ظاهر الخصومة، خصيم لمن؟ يحتمل فإذا هو خصيم لربه فيكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم، فاستعان بهذه النعم على معاصي الله عز وجل. ويحتمل أن المعنى إن الله أنشأ الآدمية من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا مكتملا ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال، لا أن يكفر وأن يجادل. هذا الأمر الآخر وهو خلق الإنسان. ثم ذكر خلق الأنعام: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، خلقها لكم لمصالحكم أيها الناس، فيها دفء ما تستدفئون به من الأكسية والأردية من أشعارها وأصوافها وأوبارها، ومنافع في هذه الأنعام من النسل والدر، اللبن والركوب، ومنها تأكلون. ولكم في هذه الأنعام جمال زينة حين تريحون، حين تردونها إلى مراحها ومبيتها بالعشي، الرواح يعني الرجوع آخر النهار، وذلك حين تدخلون في المساء، وحين تسرحون حين تخرجون في أول النهار إلى المرعى بالغداء في أول النهار. وتحمل هذه الأنعام أثقالكم أحمالكم وأمتعتكم الثقيلة في أسفاركم، توضع على الحمار وعلى الجمل، إلى بلد لم تكونوا بالغيه، لم تكونوا واصلين إليه على غير الإبل، لو على الأقدام مستحيل، ما تتحمل ذلك إلا بشق الأنفس، إلا بجهدها وبمشقة عظيمة عليها. إن ربكم لرؤوف رحيم بكم حيث خلقها وسخرها لكم سبحانه وتعالى. وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة سبحانه وتعالى. خلق ذلك كله لماذا؟ أليس لتوحيده سبحانه وتعالى؟ أليس لعبادته عز وجل؟ سبحان الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى البهائم المركوبات، قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها جعلها لكم مركوبا وجعلها لكم زينة تتجملون بها في الناس، دي راكب الحصان كده ويشعر بالخيلاء، وينبغي أن نستعيذ بالله من ذلك. لتركبوها وزينة لكم ويخلق ما لا تعلمون من الأشياء العجيبة الغريبة. لما ذكر هذه الأشياء، ذكر الدواب التي تسير في الطرق الحسية، ذكر الطرق المعنوية، قال: وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل يعني بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام، كما أنه أنشأ لكم الطرق التي تسيرون عليها بالسيارات وبالأقدام وبالأنعام وبالخيل وبالغال والحمير، وهداكم فيها وجعلكم فيها علامات، وكذلك جعل للقلوب طرقا تسير فيها إلى الله. وعلى الله قصد السبيل، ومنها من الطرق ما هو من طرق الشيطان، فهو جائر حائد عن الاستقامة مائل عن الحق، وكل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل، ولو شاء الله عز وجل هدايتكم لهداكم إلى قصد السبيل أجمعين حتى لا تختلفوا في الدين، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه هي النعم العظام، السماوات، الأرض، الإنسان، الأنعام، البهائم، المركوبات، دي الحاجات الملامسة لنا مباشرة. ثم ذكر خلق الماء والنبات في الآية 10 و 11: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هو سبحانه وتعالى وحده الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه وتشربه أنعامكم، ومن هذا الماء شجر ينبت بسببه فيه تسيمون. تسيمون يعني ترعون، السائمة يعني الإبل والبقر التي ترعى في المسرح، فيه تسيمون، فيه ترعون دوابكم، ينبت لكم به بذلك الماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وينبت لكم من كل الثمرات إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لآية دالة على وحدانية الله، ولكن لا ينتفع بهذا إلا المؤمنون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في صنع الله فيستدلون به على عظمته سبحانه فيؤمنون به. ثم ذكر آية أخرى من الآيات الكبرى العظام: الليل والنهار والشمس والقمر، آية 12: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم أي وذلل الله سبحانه وتعالى لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به، والشمس والقمر والنجوم كل هذه مسخرات مذللات لكم بأمره القدري، بها تهتدون في ظلمات البر والبحر وتعلمون الأوقات وغير ذلك، إن في ذلك لآيات ولكن لا ينتفع بها إلا العقلاء لقوم يعقلون يتدبرون ويعملون عقولهم، فهم الذين يدركون الحكمة منها. ثم ذكر الأرض وما فيها، البر البحر وتهيئة البر والبحر للانتفاع. فذكر البر وما فيه الآية 13، فقال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. أي وسخر لكم ما ذرأ، أي ما خلق ونشر. ما ذرأ، ذرأ يعني خلق مع النشر مع البث في الأرض. ما ذرأ لكم في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع وغير ذلك، كل ما في الأرض مختلفا ألوانه، أحمر أصفر أخضر أزرق وغيرها، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لآية، لآية دل عليه سبحانه وتعالى وعلى قدرته لقوم يذكرون، أي يتذكرون. يذكرون إضغام التاء في الدال، أي يتذكرون، أي يعتبرون ويتعظون ويدركون أنه القادر المنعم عز وجل. ما ذكر البر، ذكر البحر، قال وهو الذي سخر البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر، ذلله لركوبه والغوص فيه، لتأكلوا من هذا البحر لحما طريا، فسمى السمك لحما طريا وهو فعلا طري سهل الهضم، وتستخرجوا منه حلية زينة تلبسونها، وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك أي السفن مواخر فيه، تمخر يعني تشق الماء، شواقا للماء تدفعه وتشقه بجريها فيه، مقبلة ومدبرة بريح واحدة، ولتبتغوا تطلبوا من فضله سبحانه وتعالى بالتجارة، ولتبتغوا من فضله في هذه السفن تجارات. لو نظرت إلى ما تلبس وما تأكل وما تجلس وما تنظر إليه الآن، كل ستجد قد جاء عبر السفن، هذه الثياب جاءت من دولة كذا عبر السفن، وهذا الجهاز الذي تعمل عليه من دولة كذا عبر السفن، ولتبتغوا من فضله اللهم لك الحمد، ولعلكم تشكرون اللهم لك الحمد، رجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة، هو الحقيق أن يعبد. ثم بين تهيئته للبر والبحر للانتفاع، فلما خلق الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وكذلك في السماء وفي الأرض وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسية أي الجبال الثوابت، لئلا تميد، أن تميد بكم يعني لئلا تميد بكم، لئلا تضطرب وتميل وتتحرك بكم، وجعل فيها أنهارا لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وسبلا طرقا تسلكونها لعلكم تهتدون فتصلوا إلى مقاصدكم دون أن تضلوا. وجعل لكم في الأرض علامات، معالم ظاهرة تستدلون بها على الطرق، جبال وأنهار، فتستدلون في النهار بالعلامات التي جعلها لكم. يبقى هذه الناحية فيها نهر، هنا في جبل، هنا في كذا، الأرض ليست قطعة لا علامات فيها، لا، ده شيء مرتفع، ده مائل، ده في مكان كذا، ده لون التربة كذا، هذا لونها كذا. وكما تهتدون بالعلامات الموجودة في الصحراء وفي الأرض تهتدون بالنجم، أي بالنجوم، فينظر إلى النجم يعرف الشمال من الجنوب، وبالنجم هم يهتدون إلى الطرق والقبلة، بالليل في البحر، في البر والبحر، إلى الطرق والقبلة، تعرف القبلة التي تصلي إليها، فتهتدي لسيرك البدني وتهتدي بسيرك إلى الله بالتوجه إليه في القبلة التي أراد. كل هذا بما نصب لك من علامات، وهيئ البحر والبر لذلك الانتفاع. نعم الخالق لا تحصى، وكلها تدل على وحدانية المنعم، وتبين عجز كل الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله، من الآية 17 للآية 23. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها وهو الله كمن لا يخلق فتشركونه معه في العبادة أفلا تذكرون أفلا تتذكرون فتعرفوا أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته كما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم فلا تجعلوا له أندادا في عبادته بل أخلصوا له الدين وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها لا تستطيع عدها وإحصاءها فضلا أن تطيقوا شكرها لا تطيق العد والحصر ولا تطيق الشكر إن الله لغفور رحيم غفور حيث لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر هذه النعم الكثيرة رحيم حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم غفور رحيم والله يعلم ما تسرون ما تخفون وما تعلنون وما تظهرون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأقوالكم ونياتكم وسيجازيكم عليها والذين يدعون من دون الله الذين اتخذوهم شركاء من دون الله لا يخلقون شيئا ولا شيئا قليلا وهم يخلقون هم مخلوقون في نفسهم لا يخلقون أفمن يخلق كمن لا يخلق هم أموات غير أحياء لا حياة ولا روح إلا بتوحيد الله عز وجل وهم أموات لا يوحدون الله وما يشعرون أيان أيان يعني متى وما يشعرون متى يبعثون فكيف يعبدون يعني هذه الآلهة لا خلقت ولا خلقت نفسها ولا خلقت غيرها ولا تدري متى ستبعث فلا يكون إلها إلا الخالق الحي العالم بالغيب إلهكم إله واحد الخلاصة المستحق للعبادة إله واحد لا نظير له في ذاته ولا صفاته وهو الله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة للوحدانية وهم مستكبرون متكبرون عن الإيمان بها لا يقبلون الحق ولا يخضعون له الحق ظاهر واضح وهم المستكبرون لا جرم أي حقا ولا شك أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم عليها إنه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له بل يمقتهم أشد المقت بعد أن ذكر ذلك التوبيخ لمن اتخذوا آلهة من المخلوقين دون الخالق، ذكر أقسام الناس تجاه رسالة المنعم، فمنهم كافر ومنهم شاكر. أدى المقت. بعد أن ذكر ذلك التوبيخ لمن اتخذوا آلهة من المخلوقين دون الخالق، ذكر أقسام الناس تجاه رسالة المنعم، فمنهم كافر ومنهم شاكر. أقسام الناس تجاه رسالة المنعم سبحانه وتعالى. أقسام الناس تجاه رسالة المنعم سبحانه وتعالى. جحود الكافرين واستكبارهم ومآلهم في الدنيا والآخرة، من الآية 24-29. تعظيم المتقين للرسالة وإكرام الله لهم في الدنيا والآخرة، عكس الكافرين، من 30-32. تهديد المشركين وضحض شبهاتهم. يبقى بين القسمين، وفي كل قسم تحته أقسام كما ترون، وتركتكم لتكتبوها أو يعني تتمعنوا فيها حتى نبدأ فيها إن شاء الله تعالى. جحود الكافرين، كفرهم بالرسالة وإضلال من وراءهم، من 24-25. إهلاكهم في الدنيا هم وأشباههم، من آية 26. خزي الله لهم عند وفاتهم ويوم القيامة، من 27-29. كفرهم بالرسالة وإضلالهم لمن وراءهم. قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نزل في النضر بن الحارث هذه الآية: وإذا قيل لهم، لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق ويكذبون بالبعث، ماذا أنزل ربكم على محمد؟ قالوا: لم ينزل عليه شيء، وإنما الذي جاء به هو أساطير أكاذيب وخرافات الأمم الأولين السابقين. قالوا ذلك إضلالا للناس، ليحملوا، ليكون مآلهم في عاقبة الأمر أن يحملوا أوزار، يعني فعلوا هذا ليكون المآل. دي مش لام التعليل، دي لام المآل. لي ليحملوا، ليؤول أمرهم أن يحملوا أوزارهم ذنوبهم كاملة لم يكفر منها شيء يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن أوزار، يعني ومن ذنوب الذين يضلونهم بغير علم، لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم. ألا ساء، يعني بئس ما يزرون، بئس ما يحملون، ما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى إهلاكهم في الدنيا هم وأشباههم في الآية 26: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هم مش أول ناس تكفر بالرسل. قد مكر الكفار الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصورا هائلة، فأتى الله قصد بنيانهم من القواعد، أي جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقهم، سقط عليهم فصار ما بنوه عذابا عذبوا به، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يتوقعون. وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان والعمارة والتكنولوجيا والحضارة ستنفعهم وتقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن آمن بهم، فصار مكرهم وبالا عليهم، وصار تدبيرهم فيه هو عين تدبيرهم. هذا في الدنيا. أما في الآخرة وعند الوفاة، قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ثم يوم القيامة يخزيهم يهينهم الله بالعذاب ويذلهم به ويقول الله لهم موبخا لهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم كنتم تخالفون المؤمنين في شأنهم وكنتم تعادون أنبياء الله والمؤمنين بسببهم أين الشركاء أين الذين زعمتم أنهم شركاء قال الذين أوتوا العلم يعني يقولوا يوم القيامة الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين إن الخزي إن الهوان اليوم يوم القيامة والسوء العذاب واقع على الكافرين يقولون ذلك شماتة بهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فيقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم حال كونهم ظالمي أنفسهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله فألقوا السلم انقادوا واستسلموا عند الموت ده معنى ألقوا السلم يعني ساروا منقادين مستسلمين وذلك عند الموت مين يقدر يمتنع عن الموت وعن السير مع ملك الموت ما كنا نعمل من سوء يبكون ويكذبون فينكرون ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي ظنا منهم أن الإنكار سينفعه فتقول الملائكة بلى كذبتم قد كنتم كافرين تعملون المعاصي إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ماكثين فيها أبدا فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مقر المتكبرين مقر المستكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده هذا حال الكافرين بالرسالة كفرهم وإضلالهم من وراءهم وعذابهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة والقرآن مثاني فبين على الجناح الآخر تعظيم المتقين للرسالة وإكرام الله عز وجل لهم في الدنيا والآخرة من الآية 30 للآية 32 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أنزل الله خيرا عظيما أنزل القرآن أنزل الذكر الوحي للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الدنيا حسنة ثواب مضاعف ولدار الآخرة أي الجنة خير من الدنيا وما فيها ولنعم دار المتقين هي الجنة جنات وليس جنة واحدة جنات عدن وعدن يعني إقامة واستقرار جنات إقامة واستقرار يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تحت قصورها وأشجارها لهم فيها في الجنة ما يشاءون كل ما تشتهي أنفسهم من المآكل والمشارب والملابس والمراكب كذلك يجزي الله المتقين بمثل هذا الجزاء العظيم الذين تتوفاهم الملائكة قارن بين وفاة هذه الملائكة لهؤلاء ووفاتها لأولئك الذين تتوفاهم الملائكة فيقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم وقد كانوا طيبين طاهرين من الكفر والمعاصي والذنوب تخاطبهم الملائكة فيقولون، يقولون لهم عند الموت: سلام عليكم، سلمتم من كل آفة. ويقال لهم في الآخرة: ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى مآل الفريقين، هدد المشركين ودحض شبهاتهم. الآية 33-34 تهديد، ثم دحض الشبهات والاحتجاج بالقدر وسوء الظن في الله. فقال في تهديدهم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما ينظرون؟ ماذا ينتظر هؤلاء الكفار؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ملك الموت وأعوانه، لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم؟ مستنين إيه؟ أو يأتي أمر ربك باستئصالهم بالعذاب أو القيامة المشتملة على هذا العذاب العظيم؟ كذلك كما فعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم من الأمم، كذبوا رسلهم فأهلكهم الله. وما ظلمهم الله، ما ظلمه الله بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا مذنبين، كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بالكفر بالله عز وجل وعصيانه ومخالفة أمره. فترتب على ذلك فأصابهم سيئات ما عملوا، فنزلت عليهم المثولات، نزلت عليهم العقوبات، عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها، وحاق بهم، نزل وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني نزل العذاب وأحاط بهم لأنهم كانوا يسخرون منه. ثم ذكر شبهاتهم واحتجاجهم بالقدر وسوء ظنهم في الله عز وجل، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الذين أشركوا مع الله غيره من أهل مكة: لو شاء الله أن نعبده وحده ولا نشرك به ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. من البحائر والسوائب المذكورة في سورة المائدة وفي سورة الأنعام، فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى: ما أحب هذا منا، ها هو الذي جعلنا بقدره نعبد ونفعل، يحتجون بالقدر. كذلك فعل الذين من قبله بمثل هذه الحجة الباطلة، بمثل هذه الحجة الباطلة احتج السابقون. قال الكفار السابقون نفس الكلام: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني ما على الرسل إلا البلاغ المبين البين الواضح لما أمروه، لما أمروا به بتبليغه، وقد بلغوا. ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله، وإلا فلماذا أرسل الرسل إن لم يكن إرسالهم حجة على هؤلاء؟ فاحتجوا بالقدر، والله يرد شبهاتهم، وبين رسالة الرسل أنها فقط البلاغ، وليترك هؤلاء فإن الله عز وجل هو يتولى شأنهم وتولى أمرهم. ثم جاء أمر الله للرسل بالبلاغ، ولكن أقوامهم ما بين مكذب ومؤمن، وهذا من آية 36-50. نذكر أول حال الأمم مع رسلهم من 36-42، ثم نذكر ظهور الرسالة والوحي وتهديد من يمكر بأهلها، وبيان غنى الله عز وجل عن الجميع من 43-50. نبدأ بحال الأمم مع رسلهم. أمر الرسل أولا بالتوحيد وإبلاغهم للرسالة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحدوه واجتنبوا الطاغوت الأوثان التي تعبدونها فمنهم من هدى الله فآمن واتبع ما جاء به الرسل ومنهم من حقت عليه الضلالة وجبت في علم الله السابق فلم يؤمن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين رسلهم بعدما حل بهم من عذاب وهلاك كيف كان إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هداهم وتأخذ بأسباب ذلك وقد أضلهم الله فلن تقدر على ذلك فإن الله لا يهدي من يضل لا يوفق الهداية من يريد إضلاله وما لهم من ناصرين ما لهم من مانعين من عذاب الله. قال تعالى مبينا إنكارهم للبعث والرد على هذه الشبه في هذا الباب قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأقسموا بالله هؤلاء المكذبون بالبعث حلفوا جهد أيمانهم مبالغين في حلفهم أنه لا يبعث الله من يموت لا يبعث الله من يموت دون أن تكون لهم حجة على ذلك قال تعالى بلى يبعثهم وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا أي وعد ذلك وحقه حقا سيكون ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى فينكرون البعث ليبين الله ليوضح لهم حقيقة الذي يختلفون مع المؤمنين فيه من التوحيد والبعث والنبوة والدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث وفي ادعائهم شركاء مع الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أي فهو يكون لا محالة والآية لتقرير القدرة على البعث ثم بين ثواب المهاجرين الصابرين قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لإقامة دين الله وابتغاء مرضاته فعلوا ذلك من بعد ما ظلموا بالأذى والتضييق عليهم من أهل مكة وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء وعدهم الله عز وجل بقوله لنبوئنهم أي لننزلنهم في الدنيا دارا حسنة يكونون فيها أعزة وهي المدينة ولأجر الآخرة وهو الجنة أكبر أعظم لو كانوا يعلمون أي الكفار المتخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة لعلم الكفار ولعلم المتخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة ولو علموا ذلك لوافقوهم هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم وصبروا على طاعة الله وعلى ربهم وحده يتوكلون يعتمدون في كل أمورهم على الله عز وجل فيرزقهم من حيث لا يحتسبون ثم بين ظهور الرسالة والوحي وتهديد من يمكر بأهلها وبيان غنى الله عز وجل عنهم. أولا وظيفة الرسول النبي الأمين بيان الوحي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، فلم نرسل رسولا من الملائكة، وهذه سنتنا المضطردة، وإن كنتم تنكرون ذلك فاسألوا أهل الذكر، اسألوا العلماء بالتوراة والإنجيل، يخبروكم أن الرسل كانوا بشرا ولم يكونوا ملائك، إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمون، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين ومحمد صلى الله عليه وسلم. أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالبينات بالحجج والدلائل الواضحة والزبر الكتب، وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم فيه من الحلال والحرام ولعلهم يتفكرون في ذلك فيعتبروا ويتعظوا بما تضمنه. ثم جاء تهديد من يمكر بالمؤمنين في الآية 45 إلى 47، قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فأما الذين مكروا السيئات، دبروا السيئات، دبروا المكائد بالمؤمنين. أفأمن الذين مكروا السيئات ودبروا المكائد بالمؤمنين أن يخسف الله بهم الأرض كقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهة لا تخطر ببالهم، وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدرون ذلك ولا يحسبون ولا يشعرون به، أو يأخذهم في حال تقلبهم في أسفارهم في التجارة وسعيهم للمكاسب، فما هم بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضة الله ونواصيهم بيده، فلن يستطيعوا هربا ولا منع للعذاب، أو يأخذهم على تخوف على تنقص، يأخذهم بنقص أموالهم واحدة واحدة واحدة واحدة، نقص آجالهم واحد وراء الثاني حتى يهلكوا جميعا، حتى يهلكوا جميعا. فإن ربكم لرؤوف رحيم، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوب، لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا إليه. ثم بين الله سبحانه وتعالى غناه عن عبادة الناس وسجود كل المخلوقات العلوية والسفلية له، قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أولم يروا ولم ينظروا نظر تأمل إلى ما خلق الله من شيء له ظل كشجرة وجبل يتفيأ يعني يتمايل ظلاله، تتميل ظلاله عن اليمين والشمائل تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلا، سجدا لله خاضعين له بما يراد منهم، وهم أي الظلال هذه داخرون صاغرون، ونزلهم الله منزلة العقلاء هم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، ولله يخضع ويستسلم ويسجد ما في السماوات، كل ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي من نسمة تدب عليه، والملائكة أيضا، وخصهم بالذكر لشرفهم وتفضيلا لهم، وهم لا يستكبرون، الملائكة لا يتكبرون عن عبادته، ومع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه، ويفعلون ما يؤمرون به من الطاعة. ثم جاء الأمر بتوحيد صاحب النعم وصور من جحود الكافرين كافرين النعم. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. قال الله لجميع العباد آمرا بتوحيده: لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا معبودين، إنما هو إله واحد، معبود واحد بحق لا ثاني له ولا شريك. وأتى به سبحانه وتعالى إثبات الإلهية والوحدانية. قال: فإياي فارهبون، أي فخافوني فارهبوني، فإياي فارهبوني، خافوني دون غيري. وله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، هو خالقها وهو مالكها وهم عبيد له، وله الدين، له الطاعة والخضوع والإخلاص، واصبا دائما ثابتا في كل وقت وزمان وحين. أفغير الله تتقون، أفغير الله تخافون، وهو الإله الحق ولا إله غيره. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، أفغير الله تتقون، يعني أنكر عليكم أن تتقوا غير الله وأن تخافوا غير الله. ثم ذكر صور جحود الكافرين للنعم، ذكر خمس مقاطع لهذا وخمس أجزاء. أولا شركهم في الرخاء وتوحيدهم في الشدة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وما بكم من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله، لا يأتي بها غيره. ثم إذا مسكم الضر، إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر، فإليه تجأرون، ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء، ولا تدعون غيره ليكشف عنكم ما أصابكم. فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يعبد وحده. أكرر: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فلما تعبدون سوى. ثم إذا استجاب دعوتكم فكشف وصرف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، يعبدون معه غيره، فأي لؤم هذا وأي مكر هذا وأي حماقة تلك. ليكفروا بما آتينا، ليكفروا بما آتينا من النعمة ومنها كشف الضر. ولهذا قيل لهم: فتمتعوا باجتماعكم على عبادة الأصنام وبأنتم فيه من نعيم الدنيا، فسوف تعلمون عاقبة ذلك حين يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل. ثم ذكر تشريعهم من دون الله. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله من الحرث والأنعام، بقولهم: هذا لله وهذا لشركائنا، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة عن زعمكم الباطل من أن هذه الأصنام آلهة وأن لها قسما من أموالكم. وبين كراهيتهم للبنات في الوقت التي ينسبونها فيها، ينسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ويجعلون لله البنات يقولون الملائكة بنات الله فينسبون إليه البنو أولا ويختارون له ما لا يحبونه لأنفسهم سبحانه تنزيها له عما زعموا ويجعلون لهم هم من الأولاد ما يشتهون ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور ويتركون الإناث فأي جرم أعظم من هذا وإذا بشر أحدهم بالأنثى وأخبر أنه قد ولدت له أنثى ظل وجهه مسودا صار وجهه متغيرا تغير مغتم من شدة الكراهية حتى اسود وجهه وهو كظيم ممتلئ قلبه هما وحزنا لماذا؟ لأنه رزق البنت فلماذا تنسبها إلى الله؟ ثم هو بعد ذلك هاتي الذي يكرهها ويصير كظيما إذا رزق بمثلها فينسبها إلى الله ينسبها إلى الله ما لا يرضاه لنفسه يتوارى من القوم يختفي ويتغيب عن قومه بسبب من سوء ما بشر به لأنه بشر بالأنثى يبقى مكسوف ويدار وشه كده ويمين وشمال أي أمسكه على هون متردد ماذا يفعل الآن أقتلها أم أتركها وأبقى في الهوان الذي أنا فيه أي أمسكه يتركه بلا قتل على هوان وذل وانكسار أم يدسه في التراب أم يخفيه في التراب الموؤودة حيا وهذا هو الوقت ألا ساء ما يحكمون بئس ما يحكمون بئس ما يحكمون به حيث وأدوا البنات خوف الفقر والعار وحيث وصفوا الله بما لا يخو بجلاله من نسبة الولد إليه ثم لم يكفيهم هذا حتى ناسبوا له أرض القسمين وهو الإناث التي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها فكيف ينسبونها إلى الله فبئس الحكم حكمهم لهم مثل السوء ونعمة إمهال الله لهم في الآية 60 إلى 61 قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون للذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار مثل السوء الصفة السوء بمعنى القبيحة وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح وقيل مثل السوء العذاب والنار أي له النار ولله المثل الأعلى الصفة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم الإخلاص والتوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله وهو العزيز في ملكه الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم فيعاجرهم بالعقوبة على كفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها من داب ما ترك على الأرض ناسا ما تدب عليها من إنسان ولا حيوان خلاص كل من فعل ذنبا كان أخذه ولكن يؤخرهم يمهلهم إلى أجل مسمى إلى أمد محدد في علمه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون عليه ولو وقتا يسيرا وهؤلاء معهم هم في من باطل يدعون أن لهم الجنة ويزين الشيطان لهم ذلك ويزين لهم أعمالهم قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة وإهانة الرسل وتصف تقول وتنطق ألسنتهم مع ذلك الكذب، وهو أن لهم الحسنى عند الله أي الجنة، لقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون. قال الله تعالى: لا جرم حقا ولا شك أن لهم النار وأنهم مفرطون مقدمون إليها ومتروكون فيها لا يخرجون منها أبدا. تالله، يعني والله، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا كما أرسلناك إلى هذه الأمة، فزين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي، فرأوها حسنة فكذبوا الرسل، فهو أي الشيطان وليهم، نصيرهم، ومتولي أمورهم اليوم، يوم القيامة، يوم القيامة، ولا ينفعهم شيئا طبعا، ولا ينفعهم شيئا، أي لا ولي لهم غيره، وهو عاجز عن نصر نفسه، فكيف ينصره؟ ولهم عذاب أليم أي مؤلم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم. وما أنزلنا عليك يا محمد الكتاب القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من أمر الدين ومن التوحيد والبعث وأحكام الشرع. وأنزلنا هذا الكتاب هدى ورحمة لقوم يؤمنون بالله وبرسله وبما جاء به القرآن، فهم الذين ينتفعون بالحق. بهذا نكون أتممنا الجولة الأولى في هذه السورة المباركة، ما احنا خلناها جولات كده مع الكافرين في الرد عليهم وضحض شبهاتهم. الجولة الثانية نعمة الرزق والخلق وإثباتها عليهم، ونأخذها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى بعد قليل بعد هذا الفاصل، فنأخذ فاصل 5 دقائق ونعود إن شاء الله تعالى إلى الجولة الثانية من سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.